إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الفرائض في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب، إلى المسألة المشركة، وهي ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. صلى الله وبركاته. إشكال هذه المسألة في اجتماع الأشقاء مع الإخوة لأم، فهذه المسألة تعرف بالمسألة المشركة وسميت كذلك لاختلاف العلماء في التشريك بين الإخوة للأم مع الأشقاء أو عدمه، فهل نعتبرهم كلهم إخوة ونشرك بينهم فيما بقي بعد نصيب الزوج والأم، أو أننا نعطي الإخوة الأم فرضهم ولم يبق شيء فلا يكون للإخوة الأشقاء شيء. والاشتباه في هذه المسألة كيف أن هؤلاء يعني يشتركون في الأم والإخوة الأم يأخذون والأشقاء الذين هم يشاركونهم في الأم لا يأخذون شيئا. قال: وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، يعني أشقاء. وقد استوفى شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عليها في المجلد 31 من الفتاوى، مجموع الفتاوى، من صفحة 339 إلى 342. نقرأ كلامه أولا. يقول رحمه الله: وفيها قولان، الأول قول علي ومن وافقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، أن الثلث لأولاد الأم، يعني الإخوة الأم يأخذون فرضهم وهو الثلث، فإذا الزوج له إيش؟ النصف، والأم لها السدس، والإخوة الأم لهم الثلث، فصار عندك نصف وسدس وثلث، المقام المشترك كم؟ 6، النصف 3، والسدس 1، والثلث 2، تجمع 3 + 1 = 2 يصبح 6، فلا يبقى للإخوة الأشقاء شيء. فهذا القول الأول. القول الثاني: روى حرب الكرماني عن أحمد التشريك، وهو قول زيد ومن وافقه، وقول مالك والشافعي. إذا الرواية عن أحمد غير مشهورة، وهو قول مالك والشافعي، وهو قول زيد، بالتشريك، فهذا الثلث هذا شركة بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء يشتركون فيه. قال: وأما عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة فقد اختلف عنهما في ذلك، حتى قيل إنه اختلف في هذه المسألة عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا، فعلي لم يختلف قوله أنه لم يشرك، وزيد لم يختلف قوله أنه يشرك، وأما باقي الصحابة فقد اختلف عنهم في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام: والنص والقياس وهما الكتاب والميزان دالان على القول الأول، وهو قول علي بعدم التشريك، ورجح هذا القول. لخصت من كلامه 7 أوجه، كلها يعني أوجه يعني واضحة. النص الوجه الأول قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، فلو شركنا معهم الأشقاء لم يكونوا شركاء في الإيش؟ في الثلث، وإنما في أقل، لأن الأشقاء يزاحمونه. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا ألحقت الفرائض بأهلها لم يبقى شيء للعصبة. الوجه الثالث: وأما قول القائل إن أباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الأم، قيل له: إن كان حمارا كانت أمهم أتانا ولم يكونوا من بني آدم، فإذا قال أردت أن وجوده كعدمه، قيل له: الوجود ليس كالعدم، فبان فساد هذا القول، وهو هب أن أباهم كان حمارا حسا، وكذلك هو فاسد شرعا. لماذا؟ لأنه سبحانه فرق بين الحكمين، فحكم في ولد الأم بخلاف حكمه في ولد الأبوين. ولد الأم أصحاب فروض لهم الفرض، وأما ولد الأبوين وهم الأخوة الأشقاء أو لأب فهؤلاء عصبة، وشأن العصبة أنهم ينتظرون فضل الله تعالى، إن بقي شيء أخذوه وإن لم يبق شيء لم يأخذوا. الوجه الرابع: فإذا قيل الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم، قيل بل قد يضرهم كما في هذه المسألة، فالأب هنا ضرهم كما في المشركة. قال: وهو ينفعهم، يعني أحيانا الأب يضرهم وأحيانا ينفعهم، وهو ينفعهم كما في أخ لأم وإخوة أشقاء، فهنا الأب نفعهم، الأخ لأم له إيش؟ له السدس، والأشقاء لهم ليش؟ لهم الباقي. قال: ولولا الأب لو شركناهم كانوا يتشاركون في ليش؟ في الثلث. لا في الثلث، لو شركناهم كانوا يتشاركون في الثلث، والثلث سدسان، وأما هنا فهم متشاركون في إيش؟ في 5 أسداس. الوجه الخامس: أن الأخ من الأبوين لا تفرق أحكامه، فإنما يعطى لأجل الأبوين معا، فهذا هو سبب الإيش؟ سبب الميراث، سبب الميراث الأب والأم معا، ليس الأب للأم حتى نقول أنهم يشاركون الإخوة الأم. قال لا تفرق أحكامه فإنما يعطى لأجل الأبوين معا، فلا تأتي حال يعطى منها لأجل الأم. الوجه السادس، قال مما يبين المشركة أنه لو كان فيها أخوات لأب، لو كان فيها أخوات لأب لأخذنا الثلثين وعالت الفريضة، فلو كان معهن أخوهن سقطنا وهو الأخ المشؤوم، فعلم أنه يضرهن، يعني الأب يعني هذا تقدم. قال وهذا هو شأن العصوبة، تارة تحوز المال كله وتارة جزءا وتارة لا شيء. الوجه السابع، قال ومن قال التشريك استحسان فيقال له أولو كان خلاف الكتاب والسنة، الاستحسان ما يكون خلاف الكتاب والسنة، وإنما الاستحسان يكون بدليل. قال فليس مع المنازعين إلا تقليدهم لزيد بن ثابت، ليس معهم إلا تقليدهم لزيد بن ثابت. قال ابن رشد فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت، مضى على عمر وعلى عثمان علامة استفهام لأنه قد روي أنه اختلف على جميع الصحابة إلا عليا وزيدا. قال يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء، فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، وهذا أيضا من الخلاف، لأنه المعروف في الإخوة والأم أنهم سواء، يعني المعروف في الإخوة والأم أنهم يتساوون، فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء. قال وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري، وعرفنا أنه رواية حرب عن أحمد. قول الثاني وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى، أيضا أبي وأبو موسى علامة استفهام، لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة، ولا يجيبون لهم شيئا فيها. وقال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد تقول في المشهور وأبو ثور وداود وجماعة. قال وحجة الفريق الأول الذين قالوا بالتشريك أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب، تقول لا نسلم، تقول هذا في السبب، هذا رده شيخ الإسلام كما عرفت بأنهم إنما يرثون بالإيش؟ بالأب والأم معا، هذا هو السبب، ليس السبب الأم، لا بالأم وحدها. هذا في الوجه الخامس الذي لخصناه من كلامه رحمه الله. قال في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم، فوجب أن لا ينفردوا به دونهم، لأنهم إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون وجب أن يشتركوا في الميراث، وقد عرفت يعني ضعف هذا أن الأشقاء السبب الذي يرثون به هو الإيش؟ الأب والأم معا. نعم. قال وحجة الفريق الثاني أن الإخوة الشقائق عصبة، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث، وعمدتهم باتفاق الجميع، باتفاق الجميع هذه جملة معترضة، على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر، وين الحجة في هذا المثال؟ أخ الأم واحد وإخوة أشقاء، أن الأخ للأم يستحقها هنا السدس كاملا، يستحق السدس كاملا، والسدس الباقي بين الباقي، مع أنهم مشاركون له في الإيش؟ في الأم. فانظر كيف عشرة أخذوا سدس وواحد أخذ إيه؟ سدس. لماذا؟ وهذا محل إجماع، لماذا لم تشركوا في هذه المسألة؟ قال مع أنهم مشاركون له في الأم، يعني فلم يأخذ هو وهم الثلث، وإنما هو أخذ السدس وحده والسدس الباقي لهؤلاء العشرة. قال فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص. فسبب الاختلاف في مسائل الفرائض عموما سببا، السبب الأول تعارض المقاييس فيما ليس فيه نص، واشتراك الألفاظ فيما فيه نص، تعارض المقاييس فيما ليس فيه نص، واشتراك الألفاظ فيما فيه نص. من الكتب المهمة أيها الإخوة جدا في هذا العلم رسالة الماجستير للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، هذا ما شاء الله ما ترك شاردة ولا واردة، بعنوان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، حتى مما ذكره في مسألة مهمة مرت علينا قبل ذلك، وهي مسألة إيش؟ أبوان وإخوة، مسألة أبوان وإخوة، لما ذكرنا فيها القولين وقال ابن عبد البر وفيها قول ثالث، وهذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الشيخ الإخوة إنما يحجبون الأم من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ أنفسهم، يعني هم يحجبون الأم من أجل إيش؟ من أجل أن يأخذوا. طيب إذا حجبه الأب، الأب حجبهم، فإذا في هذه الحالة تأخذ الأم ليش الثلث، مع أن عندنا نص فإن كان له إخوة فلأمه ليش فلأمه السدس، لأمه السدس من أجل أن يتوفر شيء لمن؟ للإخوة. طيب هم حجبوها ولم يأخذوا شيئا، إذا ما الفائدة في حجبهم؟ فقالوا في هذه الحالة لا يحجبون. فالمهم الكتاب في غاية الأهمية، فاقتنوه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ميراث الجد، والمراد بالجد ها هنا هو الجد الصحيح. ما هو الجد الصحيح؟ من ليس بينه وبين الميت أنثى. فمثلا أبو أم الأب هذا بينه وبين الميت إيش؟ أنثى، فهذا جد غير صحيح. الجد الصحيح من ليس بينه وبين الميت أنثى. النقطة الأولى، قال وأجمع العلماء على أن أن الأب يحجب الجد، وأنه يعني الجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، يعني يقوم الجد مع البنين عند عدم الأب، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. يعني باختصار الجد أب عند عدم الأش الأب. قوله يقوم مقام الأب في تسهيل الفرائض، يعني ذكر استثناءين، قال إلا في مسألتين. المسألة الأولى العمريتان، العمريتان إيش هما؟ أحد الزوجين مع ليش؟ مع الأبوين. قال فإن للأم فيها مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية. إذا في حالة أم وجد وأحد الزوجين، فالأم لها إيش؟ ثلث جميع المال، ثلث رأس المال. المسألة الثانية إذا كان للميت إخوة أشقاء أو للأب. الإخوة الأشقاء أو للأب هذا يسقطون بالإيش؟ بالأب. طيب وبالجد؟ هذا فيه خلاف سيأتي، هذا فيه خلاف سيأتي. فإذا بالنسبة للأب يسقط الإخوة، لكن بالنسبة للجد هل يسقطهم لا أو لا يسقطهم؟ هذا فيه خلاف. النقطة الثانية واختلفوا، هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجب الإخوة للأب أو للأبي؟ قول الأول فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما، كان ينبغي أن يقدم أبا بكر، تقول وذلك في 14 صحابيا منهم أبو بكر وابن عباس. قال وجماعة 14، إلى أنه يحجبهم، فالجد يحجب الإخوة كما يحجب الأب. وبهذا القول قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. فهذا هو القول الأول. فإذا وجدت في مسألة جدا وإخوة فالجد أب يحجب الإخوة. وهذا القول أيها الإخوة قال الشيخ ابن عثيمين في صفحة 29، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي والشيخ بن باز رحمه الله، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها في إعلام الموقعين. وذكر البخاري أن أبا بكر قال به ولم يخالفه في زمنه أحد من الصحابة. 14 صحابيا منهم أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى وعثمان وعائشة وأبو هريرة وأبو الدرداء ومعاذ وأبي. انظر صحيح البخاري كتاب الفرائض باب 9 والتحقيقات المرضية صفحة 137. قال شيخ الإسلام مجلد 31 342، فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأبي يحجب الإخوة، وهو مروي عن 14 من الصحابة. ومذهب أبو حنيفة واحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. قول الثاني واتفق علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت بن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، وطبعا عليه بقية الأئمة يعني غير أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. ثم يبرهن لنا ابن رشد رحمه الله أن الجد أب. قال وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب واحد اتفاقهما في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أب للميت، فالأب الأول أب والثاني والثالث أيضا أب. الثاني ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها، يعني في كثير من الأحكام الفقهية يتفق الأب والجد. قال حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني هو جعل ليش ابن الفرع فرعا ولم يجعل أصل الأب إيش أصلا. قال وقد أجمعوا على أنه مثله يعني الجد في أحكام أخر سوى الفروض يعني سوى الفرائض، منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب، ومنها أن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الإبن، ومنها أنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب. هذا عمدة من إيش؟ من جعله بمنزلة الأب. قال وعمدة من ورث الأخ مع الجد واحد، أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد. نقول لا يسلم بهذا، أخوك إيش ابن أبيك وجدك أبو أبيك، فما في قرب، القرب واحد من جهة القرب في الظاهر أنه إيش أنه واحد، فكلاهما بينه وبين الميت واسطة واحدة وهي الأب، فالأخ ابن الابن، الأخ ابن الأب والجد أبو الأب. قال لأن الجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت والابن أقرب من الأب. سيأتيك أن هذا كما قال ابن رشد هذا تخييل، هؤلاء يقولون ان الاخ ابن الايش ابن ابو الميت ابن ابي الميت والابن اقرب من الاب، فنقول علاقة الاخ بالميت علاقة ايش ايها الاخوة؟ علاقة اخوة، فهؤلاء جعلوها علاقة ايش بنوة، فهذا التخيل الذي سيبينه ابن رشد رحمه الله. الثاني وأيضا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالإيش يدلي بالأبي، والعم يدلي بالجد، فيقولون نحن نقدم ابن الأخ على الإيش على العم، لأن الابن من جهة الأخوة والعم من جهة أخوة الأبوة، فهذا أيضا مما يعني خيلوا به. قال فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب، يعني ما عندنا هنا نصوص وإنما عندنا قياسات. قال فإن قيل فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي. وتنبهوا لهذا الكلام لأنه كلام شوية يعني يحتاج فهما. قال قلنا قياس من ساوى بين الأب والجد. لماذا؟ الوجه الأول قال فإن الجد أب في المرتبة الثانية والثالثة أو الرابعة، المهم أنه ليس أبا من الدرجة ليش الأولى. قال كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية والثالثة. وإذا لم يحجب الابن الجد وهو مين الابن يحجب الإخوة، فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن. عرفت؟ يعني الابن لم يحجب ليش الجد، فهذا معناه أنه قوي. فكذلك ينبغي أن الجد أيضا يحجب ليش الإخوة، كما أن الابن يحجب ليش الإخوة. الثاني قال والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع. صحيح، وإنما هو إيش من الحواشي مشارك. قال وإنما هو مشارك له في الأصل. حمك الله. وإنما هو مشارك له في الأصل. قال والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل. صحيح، وأنت إذا نظرت كما سيأتي أن الجد هو أصل من؟ هو أصل الأب، والأب هو أصل الميت وأخو الميت، يعني الجد هو أصل الجميع. قال والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل. الوجه الثالث قال والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله. الجد ليس أصلا للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله، يعني يريد أن يقول أن الجد هو أصل إيش أصل الأصل. قال والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت، يعني فرع للأب. قال فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله. طبعا هذه كلها لأنه قال يعني هما قياسان فهو يرجح أحد القياسين. قال ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة، فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه، والجد إيش أبو الميت ولا أبو الميت؟ على كل حال لو قلنا أبو الميت على أنه أب لا بأس. قال والبنوة إنما هي أقوى، يعني هذا الذي قالوا البنوة أقوى من الأبوة يقول والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه، يعني شخص واحد أنت مثلا في أبوة وبنوة ابنك أقوى من إيش من أبيك في الشخص الواحد. قال أعني الموروث. وأما البنوة التي تكون لأبي موروث هذه إضافة، يعني البنوة التي تكون لأبي موروث يعني والد موروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأبي الموروث، لأن الأبوة التي لأبي الموروث هي أبوة الجد، يعني هي أبوة ما للموروث، أعني ولو كانت بعيد، يعني هي أبوة ولو كانت بعيد. قال وليس البنوة التي لأبي الموروث بنوة ما للموروث لا قريب ولا بعيد، يعني يريد أن يقول أن الأخوة ليست بنوة لا قريبة ولا إيش ولا بعيد، بخلاف الأبوة التي يعني للجد فإنها أبوة وإن كانت إيش وإن كانت بعيدة. قال فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو للأبي والجد يدلي بالأبوة، هذا كل كلامه. قال هو قول غالط مخيل. نقول ولو كان هذا القول صحيحا لبطلت الأخوة، فنحن عندنا إيش بنوة وأبوة وإيش وأخوة، فلو جعلنا الأخوة بنوة لبطلت الإيش الأخوة. ونقول أيضا يعني أنا كما ذكرنا قلت على نفسي فأخي، يعني لو أنا الميت مثلا فأخي تفرع كما تفرعت من أصل تفرع من أصل، أخي تفرع كما تفرعت أنا من أصل وهو الأب الذي تفرع من إيش من أصل، فصار الجد أصلا للإيش للجميع، فهو أولى بالإيش فهو أولى بالمال. قال وإن الجد أب ما وليس الأخ ابنا ما، هذا كله يعني بيان من ابن رشد في ترجيح القول الأول وهو أن الجد بمنزلة الأب. قال وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت، لاحق يعني حاشية من الحواشي، وكأنه أمر عارض. والجد سبب من أسبابه، والسبب أملك للشيء من لاحقه، السبب وهو الجد أملك للشيء من لاحقه. النقطة الثالثة قال واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك، يعني على القول الثاني الذين ورثوا الجد مع الإخوة كيف ورثوا، فنسوي أولا يعني شجرة فتقول جد وإخوة فرح فرعين، الفرع الأول ليس معهم صاحب فرد، الفرع الثاني معهم صاحب فرد. إذا لم يكن معهم صاحب فرد اللي هو الفرع الأول فرح فرعين، الفرعين يبينان إيش يعني ميراث الجد، ثلث المال ثلث المال كله يعني أو المقاسمة، يعني يقاسم الإيش الإخوة، وفرع من المقاسمة فرعين، إن كانوا ذكورا كلهم فهو واحد منهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا فهو أيضا واحد من الذكور، يعني للذكر مثل حظ الإيش الأنثيين. هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فعندنا احتمال أن ثلث المال المقاسمة، فنحل المسألة على يعني في الحالتين ونعطيه الأحسن. الفرع الثاني إذا كان معهم صاحب فرض فنفرح ثلاثة أفرع، إما أن يأخذ سدس رأس المال كله، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما المقاسمة، فنحل المسألة إيش ثلاث مرات ونعطيه الأحسن. يقول رحمه الله فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو لا يكون، فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى تمشي على الخريطة، أعطي الأفضل له من اثنين، إما ثلث المال، وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور، يعني المقاسمة، وسواء كان الإخوة ذكرانا أو إناثا أو الأمرين جميعا فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال، وكذلك مع الاثنين، ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث. ليش مع الثلاثة والأربعة؟ لأن الثلث أحسن لهم. المهم هذا ما يهمنا. قال: وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع الخمس أخوات له الثلث، لأن الثلث أحسن لهم لأنه أفضل له من المقاسمة. فهذه هي حال مع الإخوة فقط دون غيرهم. قال: وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم، فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث: إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة، وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه، ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: إلا في الأكدرية. إذا ما عندكم إلا حطوا إلا. إلا في الأكدرية على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء، فهذا تحصيل مذهب زيد. قال: وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة، وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن. فإذا المذهب علي سهل، يعطيه السدس والمقاسمة ويعطيه الأفضل، سواء كان معهم يعني صاحب فرض أو لم يكن معهم. قال: وإنما لم ينقصه من السدس شيئا، لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئا كان الأحرى أن لا ينقصه الإخوة. وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث. شوف كيف اجتهاد العلماء، قالوا الجد يحجب الإخوة الأم، يحجبهم وهم لهم ليش الثلث، فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث. وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة، وبقول علي رضي الله عنه قال ايش، طبعا قول أبو يوسف ومحمد مع إيش؟ مع مالك والشافعي. فربما بقول علي رضي الله عنه قال صاحب أبي حنيفة، وهما أبو يوسف ومحمد. وأما أبو حنيفة فعند مع القول الأول. قال، وهذه النقطة الرابعة: وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية، سميت الأكدرية لأنها يعني أكدر مسألة لزيد، فهذه نسبة إلى أفعل التفضيل، نسبة إلى أفعل التفضيل أكدر، فسميت الأكدرية. وسنعرف بعد أن نعرفها لماذا سميت بالأكدرية. كم بقي؟ دقيقة. فبنقف عند الأكدرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.